محمد يقول لدي أخ أكبر يعمل في أحد الجنوب، وقد نصحت له وبينت له أن عمله هذا فيه نظر وغير مرغوب، ونصحت له بأن يبحث عن عمل آخر ولو في أي بنك إسلامي، ولكنه رفض وقال إن الوظائف نادرة وإنه يهدي إلي بعض الهدايا وكان يصرف علي قبل أن أكون لي دخل من الدراسة، فما الحكم بما يهديه إلي من هدايا؟ هل يجوز لي أن أخذ منه؟ قد نصحت في هذا عمل الغلول، ولا شك أن هذا خطير لما فيه في التعاون والإدوان، ولا يجوز العمل في الغلول والواجب حذر من ذلك لئلا يعين عمل بلا محرم. وأنت إذا كان لم يقبل مزاكك هديتك حتى يعلم أنك صاحب ما دام دخله في المهم، فإذا كنت تعلم هذا منك فلا تقبل هديته وقل لا أقبل حتى يأتيك الله وتنتفع هذا العمل، بل يقول الله يبارك والأسباب كثيرة، وليس ميثاق العمل أن يتوظف، قد يعمل أمام الخطوة نفسه ويشتغل عند الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.